شفاه واضح الآن، فهذا يخرج، فلا بد أن يكون ماذا؟ ليس مجموعا جمعا تكسيرا يعرب بالحركات، هم سنون فتجمع جمع تكسير لكن تعرب بإيش؟ بالحروف. لا يتسلم على هذا، لا نكسرون. قلت لي أقوان كل اسم ثلاثة يحلم أسلامه يعوض عنها التانيث ولم يكسر، قلنا المراد لم يكسر إيش؟ أي تكسيرا يعرب معه بالحركات، فخرج شاه تجمع شياه، وشفا تجمع ماذا؟ شفاه، هذا جمع جمع تكسير ويعرب بالحركات. وقلنا نحو عظة، هذا هو الذي هو باب سنين، نحو عظة وعظيم وعزة وعزيم، نحو عظة وعظيم وعزة وعزيم وصوبة وصوبين. نعم صوبة وصوبين، هذا هو باب سنين يا اخوان. ها صوبين، نعم صوبين، اي رسم صوبين على صوبين معرفة هاته والله أعلم. لا سيكون تتلعب أيضا معرفة سعيد أولم الشيطان أيضا. هذا بالنسبة لباب سنين الذي ذكره هنا، قال هنا وسنون وبابه، قلنا المراد لباب سنين إيش؟ قلنا اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هايش التأنيث ولم يكسر. قالوا هنا قلنا اسم ثلاثي حذفت لامه لأن أصل سنين يا أخوان أصله سنون، سنين أصلها سنو بالواو، عظة أصلها عظة بالواو، سبة أصلها ماذا؟ سبة بالواو. فالآن هذه الكلمات أصلا ثلاثية ليس كذلك، حذفت لاماتها. أيش المراد باللام هنا؟ آخر الكلمة، لأن الكلمات في النظام الفردي تنزل على ماذا؟ على فعل، فآخر الكلمة يقال له إيش؟ لام الكلمة، وعين الكلمة، ووسط الكلمة يقال له عين الكلمة، وأول الكلمة يقال له فاء الكلمة. فالآن قوله هنا كل اسم ثلاثي حذفت لامه، قلنا هنا أصل سنين أصلها ماذا؟ سنو، وأصل عظة أصلها ماذا؟ عظة، وصفة أصلها إيش؟ صفة. حذفت لاماتها وعوض عنها ما إيش؟ التأنيث. فالآن حذفت لام سنين التي هي الواو وعوض عنها لا، فقيل سنة، واضح الآن، فقيل ماذا؟ سنة. كذلك عظة أصلها ماذا كما قلنا؟ عظة، عظة هذه أصلها إيش؟ عظة. حذفت ماذا؟ نامها التي هي الواو وعوض عنها ماذا الآن؟ الها، فقيل ماذا؟ عظة، فقيل عظة. كذلك سبول أصلها سبول، حذفت نامها وعوض ماذا عنها هاء التانيث وقيل سبا، فقيل سبا، واضح الآن. هذا هو المراد بقول حذفت لاماتها وعوض عنها هاء ايش؟ التانيث. واضح إن شاء الله يا أخوان. أنا لو كان هنا لا شيء تنظر هذا في نكتبها كتابة هكذا ولا واضح إن شاء الله يا أخوان. الآن يقول هنا باب سنين سنة، سنة يا فن سنة أصلها ماذا؟ سنة يوم هكذا، سنة يوم أصلها. حذفت لامها، المراد لام الكلمة إيش؟ الواو آخر الكلمة، لأن الكلمات في ميزان الصرف تنزل على وزن إيش؟ فعل، فآخر الكلمة يقال له لام الكلمة. فالآن الواو هذه لام إيش؟ الكلمة، وسط الكلمة يقال له عين، وأول الكلمة يقال له فاعل الكلمة. فالآن هذه سنة وبابها كلمات ثلاثية حذفت لاماتها أي أواخرها وعوض عنها هايش التانيث. فأنت كما ترى الآن ماذا نظن في سنة؟ هل نظن سنة فيها؟ لا، نقول ماذا؟ سنة، حذفنا لام الكلمة وعوضنا عنها إيش؟ الها هذه. كذلك الكلام في عظة وصبا وإلى آخر ذلك، واضح إن شاء الله. هذا هو المراد بباب سنين، كلمات ثلاثية حذفت لاماتها وعوض عنها التانيث ولم تكسر. ما المراد بلم تكسر؟ أي لم تجمع جمع تكسير يغرق بالحركات، فخرج إيش؟ شاه. فإن الجمع جمع ماذا؟ تكسير، فقيل فيها إيش؟ شياء. أعربت من هذا لما جمع جمع تكسير؟ بالحركات. كذلك شفه، جمع جمع تكسير وأعربت ماذا؟ بالحركات، فقيل شفاه. قيل ماذا؟ شفاه. فيبقى معنى هذا الشيء الذي يعيش في المثلانات وعوض عنها التانيث ولم يكسر، أي يجمع جمع تكسير ويغرق بالحركات. هذا المراد بباب سنة ينتبه عليه إن شاء الله، فيكون من باب الملحق. من نفتح له هذا باب سنة؟ قلنا لكم البداية اللي مدر فيه شيء من جميل. عندما يلف المتأخرين باب سنة، ايش المراد بباب سنة يا حسن؟ قال وسنون وبابه، ايش المراد بباب سنة؟ باب سنين هذا هو كل كلمة ثلاثية حذفت لامها وعوض عنها ما ايش؟ التانيث. هذا هو باب سنة صح؟ نعم احسنت. قال رحمه الله تعالى ويشرب التفسير يا خاني يعني يسهل لك الطريق التفسير الذي ذكرناه في الملحقات على أربعة. قال وينشط به هم وعالمون وعشرون وما بعده من العقود الى التسعين وارضون وسنون وبابه واهلون ووادنون وعليون ينطلع على التفسير المتقدم. قال نحو لا يتني اولي الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى. هات كلام التمثيل للملحقات يا اخوان هذا التمثيل للملحقات الله على حسن ما قبلنا ولا ناهية. ليأتني فعل مضارع مجزوم بلا ناهية هذا الحرف العلة ليه نعم وكثرة دليل عليه قوله فاعل مرفوع لأنه ملحق أحسنته قوله مضاف والساعة معطوف على الفضل نعم من سنجار ومجرم تعلم حدوث حال على الفضل ومعطوف على المجرم ومجرم كيف؟ اي نعم وهو اصبع المبارع من الصوم بها له على الفاتحة حرف النوم والواو كمير مستوصل ومن على السكون في محل رفع فاعل وقولي مفعول دين ونصوم على الفاتحة قولي أنه لأنه من حق جمع بكر السالم احتمده وأنا مضاف القربة الشاهد الآن قولي وقولي نعم وعربتا إعراض وعربة إعراض جمع المذكر السالم وهو من باب إيش الملحق. من أي أنواع الملحق هذا أقوله على أربع أنواع الملحق. من أي أنواع الملحق هذا أقوله من أي أنواع الملحق هذا أربع أنواع قسمناها حتى بحافظي هات يا أخي أحسنت جمع اسم جمع صح ليس له ضمن اسم جمع نحن اسم جمع ليس له مفرد من لفظ أحسنت بارك الله فيك وجاء هنا مرفوعا ومنصوبا. قال رحمه الله تعالى وسيأتي المثال المجرور قال إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب آتى لفات إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب نعم في حرف جر وباء اسم إشارة مبني على السكون في محل جر والجر يجر متعلق محذوف خبر مقدم والكاف هذا ايش إعرابها في ذلك وباء من يضاف الى اثنين ليش حرف مطابق اسم الإشارة لا تضاف لذكرى نعم لا من ابتداء ومزحلقة صح مزحلقة ولا من ابتداء نعم فهمت منصوب على أن تمثل فتحة مقدرة منع من ظهورها تحذف اللام حرف جرح فهمت وأولي اسم مجرور على مجرور لأنه من جمع هذا يا أخي جمع مذكر ثاني مجرور ملحق بجمع مذكر ثاني نعم قولي مضاف لله مباشرين الشاهد هنا قولي جاء مجرورا بالياء جاء مجرورا بالياء لأنه يلحق وجمع مذكر ثاني. قال والحمد لله رب العالمين محمد هذا يقول عند السهل هات والله يا كبير يا شيخ نعم قبلها محمد نعم احسنت متعلق رب العالمين كيف نعم العالمين مضاف اليه مجرور لانه يلحق من اين ان يلحق هذا العالمين كان اسم جمع ليس له مفرد من لفظ احسن. قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين 300 سنين عند من؟ عند سهل عن هذا الأقصمان عندك ولا إلا حدود يعني نعم لبثوا فعل مار لما فعل سهل نعم كهف مضاف وهذا هو السلم عن كثر من خلق المضاف والمن علامة الجمع سنة 300 300 سنين. 300 سنين. 100 سنة. ضرب. 300 ضرب ليكون على المفروضين. فتح الظاهر على آخره. وثلاثة مضاف. 100 مضاف إلى سنين. بدل من ثلاثة أو أقيام. بدل من ثلاثة أو أقيام. منصوب على مدرسه الفتاش نعم ايه لانه ملحق وجمع المذكر الثاني من اي نوع الملحق على التسليم المتقدم من اي نوع الملحق ما نوع الملحق اصلنا الملحق الى اربع اقسام ما نوع الملحق 300 سنين نعم أنت جيب ولا ولا ما ترى هكذا سنين ما ينوع الملحق لا لا يا أخي ذكرنا تكفيرا هذا نعم جمع تكفير جاء على صورة جمع يذكر الثالث أحسنتم جمع تكفير أو جمع تكفير جاءت على صورة جمع يذكر الثالث فهو ملحق أحسن ما في سؤال ما في سؤال معلوم سؤال عندما خلناه كاملا معذبين على الاثنين خمسة قال الذين جعلوا القرآن عظيم واحد من تقريب هناك أنت يا حضر من ذاك صعب مكلف الذين يسمى وصول مبني على الزكس المحل ايش يخبر نبي قبله ايش ايش قبله كما يمكننا على المستثمين نعم بذل المستثمين هو الجماعة سندر القرآن عظيم صار المفعول به أول الطير القرآن مفعول به أول وعظيم مفعول به ثاني أحسن تبارك الله شاهد إيش شاهد من بان هيا عجلاقي عظيم من باب سنة أحسنت من باب سنة وهو من النوع الثاني جمع تكفير جاءت على صورة جمع مذكر السالم أحسنت قال شغلتنا أموالنا وأهلينا أمر جاء بسرعة جاءت تنويت حرف لا محلها نعم مقدم أموالي فاعل مرفوع لن ترفعين نعم طبعا نعم سنت على البلد نعم مباشر لن باتنا وأهلونا نعطيك عن المرفوع على مترفعي الواو سنت لأنه وأهلونا بات من أي نوع الملحق هذا أهلونا من أي نوع الملحق لا يطلب سنة لهم لما جمع تكفير جمع تبحيش جمع أهل ها ما ينوع الملحق نعم جمع تبحيش لم تتفيدوا الشروف احسنت يا رب الله لأن أهل اسم جوس للقرابة قال له أهل احسنت يا رب الله جمع تبحيش لم تتفيدوا الشروف ومثل هو عادل الكح قال من أوسط لا تطعمون أهليكم شهد قال إيش أهليكم منصوب على الترسمي أيها لأنه ملحق جمع ذكر الثاني قال إلى أهليهم شاهد أيضا أهليهم مجرور على مجرمي أيها لأنه ملحق جمع ذكر الثاني قال تعالى إن كتاب الأبرار لذي عليون وما أدراك ما عليون هذا الشيء أخوان في درس أمس الذي أشكل عليه شيء يتكلم أظن ما فيه شيء إن شاء الله قال رحمه الله تعالى واما الاسماء السته فترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء بشرط ان تكون مضافه هذا هو الشرط الاول فيها وقدم معنى الافعال جمع المذكر السالم وانه ما خرج عن الاصل ويرفع بماذا بالواو كذلك ايضا جمع المذكر فهو الاسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء ولكن هذا الاعراب مشروط بشروط الشرط الاول ان تكون مضافة واضافتها ولو كانت مقدرة ما يشترط ان تكون اضافة لفظية لابد ان ينصب بالمضاف